إلى سنن الدماج الآن. كتاب النكاح، كتاب النكاح، طبعا باب ما جاء في فضل النكاح، تحدثنا عن الحديث الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى، أمين رب العالمين، استغفر الله، هذا من كرمكم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الأزهر، وأحمد بن الأزهر كان يحفظ لما كبر سنه، يعني ذهب إلى الكتابة، وهو حسن الحديث، أحمد بن الأزهر حسن الحديث. قال حدثنا آدم، آدم هنا ابن أبي إياس، مشهور جدا في الكتب الستة، آدم هنا وآدم ابن أبي إياس، ثقة من العباد النبلاء. حدثنا آدم ابن إياس. قال حدثنا عيسى، وهو عيسى ابن ميمون، وعيسى ابن ميمون هنا ضعيف، تعصب به الجناية في هذا الحديث. حدثنا عيسى ابن ميمون عن القاسم، قاسم بن محمد من الثقات الأثبات، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أعلم نساء العالمين. الحق بأن الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، وضعف الإسناد لضعف عيسى بن ميمون، لكن العلماء قالوا بأن له شاهد في الصحيحين وفي غيره، له شاهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قد رواه البزار من حديث أنس، رواه البزار من حديث أنس. فالحديث له طرق وشواهد تقويه، يرتقي بها إلى الحسن، يرتقي بها إلى الاحتجاج. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، هدي وطريقتي، النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يرد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يرد فعليه بالصيام، فإن الصيام له وجاء. قلنا الإسناد فيه ضعف لعيسى ابن ميمون، لكن يجبر هذا الضعف بالمتابعة، بكثرة المتابعة. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه مسائل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، هذه المسألة الأولى. قال: النكاح من سنتي، إذا النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على ما قال، أو يرد على ما قال الشافعي، بأنه ليس ليس ليس ليس من التعبد، ليس من العبادات. والصحيح الراجح كما قلنا قبل ذلك هو من العبادات، لا سيما أن الله تعالى قد أمر به، وما يأمر الله تعالى إلا بما يحب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأمر الله إلى الفعلاء عبادة، والعبادة يسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. والأمر الآخر هو قول سلم: النكاح من سنتي، وسنة سلم مأمور بالاتباع بها. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله بأبي وأمي، قال: النكاح من سنتي، يعني على طريقتي وعلى هدي الذي أمرني الله به. وقد قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وقال: التبتل في الإسلام. ولما جاء القوم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد استأذنوه في أن يختصي كل واحد منهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما جاء الثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: وأنا لا أتزوج النساء، والمعنى أنا أتفرغ للعبادة ولا أشغل نفسي بالنساء، فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وقال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وهل هذا عام شامل؟ العلماء في ذلك لهم أقوال. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم والنظر في ذلك بأن قول النبي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ليس المسألة على العموم، المسألة على من عزف عن النكاح يعني قاصدا عدم العمل بالسنة أو انتقادا لعدم السنة أو تنطعا في ذلك، فهذا الذي يقع في قوله السلام فليس مني. أما الرجل الذي وجد في نفسه ضعف الشهوة فلم يتزوج، أو رجل لم يتجاوز لضيق يعني اليد ذات اليد، فلا يدخل في هذا الباب بحال من الأحوال. فإذا هذا عام يراد به الخصوص أو هو عام مخصوص. قال فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني فيها تفسير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني، ليست هنا البراءة على أن يكون ليس مني ليس من الدين الإسلامي ويكون بذلك قد خرج من الملة. لا، عدم العمل بالسنة يخرج الإنسان من الملة إن جحد العمل بالسنة، إن جحدها أو كذبها. فإن عمل بها ومكذبها أو جحدها فإنه يكون بذلك قد كفر وخرج من الملة. أما عدم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلا تهاونا فهذا لا يخرج المرء من الملة، ولكن المسألة أنه قد تنحى عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه العز وفيه النصر بالتمسك بهذه السنة. وترك السنة قد تكون السنة سنة واجبة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، سنة واجبة وسنة مستحبة، فهذه قد تكون السنة سنة واجبة فيأثم بتركها، وإن كانت سنة مستحبة فتقل الكمالات عنده بترك السنة. لذلك قول السنة فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، المعنى الصحيح في ذلك فليس على هدي. المعنى الصحيح في ذلك إن قال فليس مني يعني أنه ليس على هدي. ويكون التأويل فمن لم يعمل بسنتي رغبة وإعراضا عنها وقلة مبالاة وعدم تعظيم لها فهذا ليس مني يعني ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حاد. والحيدة تدل صاحبها عن الطريق، وأيضا الحيدة يصل بها المرء إلى أن يختلج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أصيحابي وصحابي أو قال أمتي، فقيل يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهذه فيها دلالات، ليست دلالة واحدة، فيها دلالات على أن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة، كما قال الإمام الزهري السنة سفينة النجاة، وقال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها، وأعظم ذلك هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بسنتي فليس مني يعني ليس على هدي، وإن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر، لأنه حاد عن الطريق لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط وخط خطوطا، بين أن على كل خط حاد عن هذا الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا صراط الله المستقيم، خط على كل خط من هذه الخطوط شيطان، فهو إن حاد فهو على شفير هلكة، فلابد أن يرجع إلى حظيرة السنة ويعمل بها. قال فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. قال وتزوجوا، وهذا أمر، وهنا دلالة واضحة جدا أيضا على أن أمر المسلم يعني واجب النفاذ إن توفرت فيه الشروط، فكل حكم لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. فقول السلام تزوجوا لمن ملك الزاد لمن ملك الباءة فعليه وجوبا الزواج، كما قلنا خلافا لكلام جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن الأمر هنا للإرشاد، وابن حزم يقول الأمر الوجوب ولم نجد صارفا يصرف هذا الأمر. قال فتزوجوا، والذي يؤكد الوجوب التعليل الذي عل به النبي صلى الله عليه وسلم، الوصف الذي جاءه كأنه علة لأمره بالتزويج، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طبعا المكاثرة هنا لا تكون إلا للولد، المكاثرة هنا لا تكون إلا للولد، وهذا أمر لابد يعني أن تقف معه وقفة طويلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل النكاح أو قول التشريع العام في المقاصد من النكاح هو الولد، لذلك قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم مفاخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفع له سواد قال هذه أمتي، وجد أناس كثر قال في السواد هذه أمتي، قالوا لا هذا موسى أمته، ثم قال رفع عليها سواد أعظم من هذا السواد، يعني رفع عليها سواد آخر فقال هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكبر الناس وباتوا يدكون من هؤلاء الذين أو ما هي صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن الغرض المقصود أنه في عرصات يوم القيامة تحدث المباهاة، أن السلام يباهي بأمته الأمم، وأيضا بأن السلام يكرمه الله على بأنه أكثر الناس تبعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجلان، وقال ورأيت النبي ليس معه أحد، فقال إني مكاثر بكم الأمم مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فمقصد عظيم من مقاصد النكاح والولد، وأنت ترى بأن هذا هو دأب الأنبياء، وسليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة بمائة امرأة كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله دل في علا. لذلك قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا طول فلينكح، وهذا أمر آخر مؤكد، لأنه في الأول قال فتزوجوا، فقال ومن كان ذا طول قيد، والذي قيد يبين لنا الفرق بين المنطوق والمفهوم، أما المفهوم فمن لم يمتلك، من لم يكن ذا طول فلا أمر عليه بالنكاح، فلا أمر عليه بالنكاح، وإن قلنا أمس أنه لو صدق الله والتمس الغنى في النكاح قد يكون له طريقا. ثم قال ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له جاء، كما قلنا في هذه المسألة أن سلم مخير من الأمران اللي اختار عيسرهما، فهذه فيها دلالة على حرمة نكاح اليد والاستمناء، لأنه ما أدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة ما يعني مع من الفتنة بالنساء مع عدم الزواج ما دلهم على الاستمناء، ولكن قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا قد شرحناه قبل ذلك. نكتفي بهذا حتى لا نطيل على الإخوة ونتعبهم، لأننا صراحة ما أخذنا راحة وسردنا فسامحونا، وهذا أيضا يعني هذا أصالة بسبب تقصير مني، فجزاكم الله خير الجزاء. الفوائد المستنبطة: النكاح عبادة خلافا للشافعي، وهذا بيناه لأنه قال من سنتي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع أو مستحبة الاتباع. البراءة قد تكون من الدين وقد تكون من الشخص من فعله، وهنا البراءة من فعل الشخص، والدلالة على ذلك قول لا تعالى قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. نعم. الفائدة الثالثة: من أعظم مقاصد النكاح الولد. الفائدة الرابعة: فضل نبينا على الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء تبعا. الفائدة الخامسة: فضل الأمة الإسلامية على الأمم، فضل الأمة الإسلامية على الأمم، لأنه يكاثر بهم الأمم، يفاخر بهم الأمم، فهي مفخرة أيضا. نعم، أظن هذه الفوائد على وتر. صحيح، نقف عند هذا. أخت تقول جوزي مش بيحب أحضر دروس علم ولا حتى أخرج لحلقات القرآن، وبيقول لي أنا مش عايزك بنت ابن تيمية. يقول أنا مش عايزك بنت تيمية، أنا عايزك تنتبه للبيت وعيالك بس. حول ولا قوة إلا بالله، ده الأهم، محفظ القرآن في البيت، مش لازم تروحي وتيجي. أنا مش عايزة أغضبه، بس مقهورة بصراحة، والله حق لك أن تكوني مقهورة، لأن عايزة أتعلم الدين وأعلمه لأولادي، مش عايزاهم مش عارفين حاجة في دينهم، والمدارس مش بتعلم دين، ما الحل؟ مش عايز اغضبه، ومش عايز يعني مش عايز تترك، يعني ذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكوني هينة لينة رفيقة. والمرأة الزكية اللبيبة تعرف كيف تأتي بزوجها، المرأة الزكية اللبيبة القريبة تعرف كيف تأتي به مع لين ورفق ومودة ووداعة في العمل في التعامل ينزل لها على ما أرادت. أما مع عمر بن الخطاب كانت تقول له تمنعني، يقول لا لا أمنعك، لأن الإنسان قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحق بأننا نقول حتى لو قلنا أنها لا يعني لا تمنع، لكن لا تكون خراجة ولاجة، ما يصح، لأن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وإذا استصعب الأمر عليها فالنت لها سبيل في ذلك. وزاد الله حرصا على ما أرادت. جزية الجنة أبا مريم. هل الفسيخ يجوز أكله؟ إيش الفسيخ؟ ما الفسيخ؟ هذا اسم حيوان ولا ايش؟ تذكرت السمك المملح. الفسيخ المصري يعني انا بتكلم تركي، يعني انت تذكرني او انت تذكريني بان انا مصري، يعني تقول الفسيخ المصري يعني. نعم ما أيوة السمك المملح كما قال منصور. نعم يجوز، ليس فيه ثم شيء، يجوز، ما قيل عنه كلام خطأ، يجوز، وكل ما خرج من البحر فهو جائز، كل ما خرج من البحر فهو جائز، يجوز أكله، ليس فيه ثم شيء. قال والحل والطر ماء الحل متاته. أليس التعليل في الحديث دليل على عدم الوجود؟ يعني كيف جهاد تريد تصل إلى عدم الوجوب بالتعليل إن وكثر بكم الأمم يوم القيامة؟ لو قلت بذلك تكون أبعدت النجعة. ده التعليل يؤكد الوجوب للمكاثرة، التعليل يؤكد الوجوب أبعدت النجعة، لكن تفكير قوي علمي، لكن الحق يرد عليك ما يرد، ينقلب عليك الأمر، ونقول بل التعليل يؤكد الوجوب، لأنه قال النبي هو الذي قال يعني ومفاخر مكاثر بكم الأمم. الفسيخ يا شيخ، ماشي يا شيخ محمد، خلاص تذكرت أنا قلت السمك المملح، يعني أنا يعني معلش سامحوني. قالوا له طريقتان، طريقة منه تحوله لجيفة. قلت حتى ميتة السمك يا أمي فهمي، أو يا أخي افهم، ميتة السمك جائزة الأكل، لا نجاة في السمك، ودم السمك طاهر، على أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الدماء نجسة ودم السمك طاهر. لا لا تحت أمرك، تحت أمرك، أنا بس يعني استغربت بالاسم، وبعد ذلك جلست أفكر ما هذا الطعام، لأنني لا أكله بحال من الأحوال. هؤلاء لهم ما اسمها، لهم طرق في أكله، يعني هؤلاء يعيسون في الأرض فسادا عندما يأكلونه، سامحني يعني في هذا القول، يأكلونه بالبصل، وأنا أصلا لا أقربه بحال من الأحوال، لا أستطيع، لذلك أصلا بعيد عن ذهني بحال من الأحوال. فالسائل أو السائلة عنده حفلة أكيد في هذا الباب، يجمع الأمم بأسرها ويبدأوا في المزرعة بأسرها، يعني يطيلون، وهؤلاء يجب منعه، يجب منعهم من المساجد. هل المكاثرة واجبة؟ لا حول ولا قوة الله، كفى أن السلام قال أفاخر أكاثر بكم، هذه بغية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول والمكاثرة هنا لا تأتي إلا بالولد، والولد لا يكون إلا بالنكاح يا أمي ولا أخي جهاد، والكسرة لا تكون إلا بالنكاح، لأن فيها النسل، وهذا المقصد. وأحسنتي، جزاكم الله خيرا، أشكر لكم صبركم، أشكر لكم حسن خلقكم، أشكر لكم حلمكم علي، أشكر لكم العض بالنوارز على هذه المجالس، أشكر لكم والله، أشكر لكم بعيوني وبقلبي، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك محبة في الله، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن أواصل المحبة بيننا تتعاضد وتتقوى بكثرة العلم وبكثرة الملازمة وبنشر ذلك بين الناس أحبك الله منصور. ونسأل الله جل في علاه أن ينصر بكم وعليكم ومعكم وينصر بكم ومعكم وأيضا يجعل لكم البركة وعليكم البركة وبكم البركة. ونسأل الله جل في علاه أن يكرمنا جميعا بمرافقة معاذ بن جبل يوم القيامة تحت لواء النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليك يا بشار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.